أضل الناس من يكون ظاهره الاستقامة وقبل وفاته تسوء خاتمته. يقول ابن القيم رحمه الله: أغبى الناس من ضل في آخر سفره وقد قارب المنزل فتسوء خاتمته. يا غافل القلب عن ذكر المنيات، عما قليل ستثوي بين أمواتي، فاذكر محلك من قبل الحلول به، وتب إلى الله من لهو ولذات. لا تطمئن إلى الدنيا وزينتها، قد حان للموت يا ذا اللب أن ياتي.